بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام في الحلقة السابقة على شيء مما يتعلق بحكم الزكاة وعلى من تجب، وسوف نتكلم في هذه الحلقة على الأموال التي تجب فيها الزكاة. فالأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع. النوع الأول الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تدخر وتكون قوتا تجب فيها الزكاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فكل ما يخرج من الأرض من الحبوب ومن الثمار، مما يوسق يعني مما يكال ويدخر بحيث يكون قوتا للآدميين، فإنه تجب فيه الزكاة. ومقدار الواجب إما العشر وإما نصف العشر. فإن كان الزرع أو الحبوب إن كانت مما يسقى بمؤونة يعني بكلفة فالواجب نصف العشر، وإن كانت مما يسقى بلا مؤونة يعني أنه يعتمد على مياه الأمطار وما أشبه ذلك فالواجب فيها العشر. والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو خمسة أوسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الخمسة أوسق 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وزينة صاع النبي عليه الصلاة والسلام 1.40 كيلوغراما، وعليه فيكون نصاب الحبوب والثمار بالكيلو 612 كيلو. فمن كان عنده من الحبوب والثمار ما يبلغ هذا المقدار فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وأقل نصاب في الإبل 5 ففيها شاة، وأقل نصاب في البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم 40 وفيها شاة. ولكن بهيمة الأنعام إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة يعني ترعى الحول أو أكثر الحول، وأما إذا كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تتخذ للتجارة، فحينئذ تزكى زكاة تجارة. ولهذا كان اتخاذ بهيمة الأنعام على أقسام. القسم الأول أن تكون بهيمة الأنعام سائمة يعني ترعى الحول أو أكثره فتزكى زكاة سائمة. والقسم الثاني أن تكون بهيمة الأنعام مما يتخذ للدر والنسل، أي أن الإنسان يتخذها للدر والنسل وهي معلوفة، فهذه لا تجب فيها الزكاة. والقسم الثالث أن يتخذها عروض تجارة، بمعنى أن يتاجر بالإبل أو البقر أو الغنم فيزكيها حينئذ زكاة عروض ويقومها عند الحول بما تساويه. والقسم الرابع أن تعد للكراء يعني للأجرة، فإذا كان عنده إبل يؤجرها أو بقر أو غنم فإن الزكاة لا تجب في أعيانها، وإنما تجب فيما يحصل منها من الأجرة ومن الغلة. النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، فتجب الزكاة في الذهب والفضة على أي حال كان، سواء كان من السبائك أو كان تبرا أو حليا أو غير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه الآية وهذا الحديث يدلان على وجوب الزكاة في الذهب والفضة على أي حال كان. وتجب الزكاة في الحلي ولو كان معدا للاستعمال والعارية لعموم الآية المتقدمة ولعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي بخصوصه، فقد دخلت عليه امرأة عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما في سبيل الله، أو قالت هما لله ورسوله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ورأى في يدها فتخات من فضة، فقال ما هذا؟ قالت فتخات لبستهن أتزين بهن لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا أو ما شاء الله، فقال هو حسبك من النار. فدلت هذه النصوص على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولكن لا تجب الزكاة في الذهب ولا في الفضة حتى يبلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا والمثقال دينار، فيكون بالنسبة للجنيهات 85 جنيها، وذلك لأن نصاب الذهب 20 دينارا والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فإذا ضربت 20 في 4 غرامات وربع يكون 85 جراما من الفضة، 85 جراما من الذهب. وأما نصاب الفضة فهو 100 درهم، والدرهم زينته 7 أعشار المثقال، فيكون النصاب بالمثاقيل 140 مثقالا تساوي بالريالات العربية من الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. والأوراق النقدية الموجودة في وقتنا الحاضر تجب فيها الزكاة لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، ولكن لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب. وإذا أردت أن تعرف النصاب الواجب أو إذا أردت أن تعرف المقدار الواجب في الأوراق النقدية الموجودة في وقتنا الحاضر، فأعرف أولا مقدار الريال العربي من الفضة كم يساوي عند الصاغة، أعني عند بائع الذهب. فإذا قدرنا أن الريال العربي من الفضة يساوي 10 ريالات بالأوراق النقدية الحالية، فاضرب 56 في 10 ريالات يكون النصاب بالنسبة للأوراق النقدية وهو 560 ريالا من الريالات الورقية. فمن ملك مثل هذا المقدار وجبت وحال عليه الحول وجبت زكاته، ومن ملك دون ذلك لا تجب زكاته. النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء وطلب الربح، فكل ما أعده الإنسان للبيع والشراء وإرادة الربح فهو من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة. والمعتبر في عروض التجارة أن تقوم عند الحول بما تساويه، ولا يعتبر ما اشتريت به، فلو أن شخصا اشترى أرضا بالتجارة اشتراها 100,000 ومضى عليها حول، فإنه عند إرادة إخراج الزكاة يجب عليه أن يقومها وأن يخرج زكاتها بما تساويه عند حولان الحول، فإن ساوت 200 أخرج 200، وإن ساوت أقل من 100 زكى أقل من 100. فالمعتبر في زكاة عروض التجارة أنها تقوم عند الحول بما تساويه، لا أنه يزكي ما اشترى به. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، قال رحمه الله: أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكه. وليعلم أن زكاة عروض التجارة تجب في كل مال من الأموال، فكل مال اتخذه الإنسان للتجارة فتجب فيه الزكاة وإن لم يكن أصله مما تجب فيه الزكاة. وأما ما أعده الإنسان للاستعمال كالسيارات والدور والملابس ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما يستعمله الإنسان من الدواب ومن السيارات ومن الدور ومن الأراضي التي يسكنها وينتفع بها فهذه لا زكاة فيها، إلا إذا أعدها للتجارة فحينئذ يزكيها زكاة تجارة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.